بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى ما انتهينا إليه في درسنا، وأقول الآن تبين لنا الغرض من هذا الفصل، وهو بيان الأسماء المعربة وبيان إعراب الفعل المضارع المعرب. وقد عرفنا إعراب هذا النوع وهذا النوع بالتفصيل. الآن سنبدأ بقراءة هذا الفصل، ولم أعلق بكلمة واحدة، لأن جميع ما سنقرأه هو ما ذكرته لكم، لكن بطريقة أخرى. فنحن سنقرأ من باب إتمام المتن، وإلا نفس المعلومات فلا حاجة للتكرار، لأن عند المواضيع أيضا مهمة جدا. فسنقرأ الآن إلى أن ننتهي من هذا الفصل، ولن نعلق، والذي يلبس عليه شيء يؤشر عليه ويسألني عنه يعني بعد المحاضرة وسأجيبه. اتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب العلم على في الإعراب برفع أربع علامات. وبين لنا هذه العلامة تكون أين؟ مثلا الضمة في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، احنا ذكرناها بالشكل المجمل الذي أمليته عليكم. نفس المعلومات ونفس الغرض هو الذي أراده المؤلف، نحن كتبناه بالطريقة المناسبة. المؤلف نفسه بعد أن انتهى من هذا العرض التفصيلي عاد في فصل بعده يريد أن يجعله بشكل مجمل كالذي صنعناه نحن في الإملاء، ولكن أيضا صاغه بطريقة أخرى، وهي طريقة أنه جمع الفعل مع الاسم، إعراب الاسم مع الفعل، ونحن فصلنا بينهما ليسهل حفظ كل نوع من هذه الأنواع. تعالوا الآن نرى هذا الفصل، سيعيد ما ذكره بالتفصيل، سيعيده بالإجمال، وستجدون أيضا نفس المعلومات، إعراب الأسماء المعربة وإعراب الفعل المضارع، ما راح يجيك شيء جديد، ولذلك سنقرأه قراءة أيضا. فضل أحسن الله إليكم. فصل: المعربة اسمان، اسم يعرب بالحركة واسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركة أربعة أنواع: الاسم المفرد، الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع هذا الإنسان، والفعل المضارع الذي لم يتصل بذاته شيء، فكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتقسم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. لاحظوا عندما قال وكلها ترفع بالضمة، هو عد المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، ثم قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. ظاهرها أنها أدخل، يعني الذي يقرأ هذه العبارة يظن أن المفرد أن هذا إعرابه، يرفع بكذا وينصب بكذا ويجر ويجزم. طبعا الشيخ يعتمد على أنك فاهم، أنك فاهم أن الجزم ما يروح ما يكون في الأسماء، وأن النصب الجر ما يكون في الأفعال، لكن نحن نقول عصرنا يختلف، فلا بد من الإيضاح والتدقيق والأمثلة حتى تكون ما في لبس. أما أسلوب الإشارات والإرجاع والاعتماد على ذهن الطالب من الأمور التي لا ينبغي أن تعتمد الآن، يعني لا بد أن يغير هذا الأسلوب ويوضح ويحذف الضمير ويذكر الاسم الظاهر حتى يتأكد عند المخاطب والقارئ. ماشي. ولذلك أنا أحببت ما أمليته عليكم لأنه يوصل المعلومة بشكل ما في لبس مثل هذه الأمور. تفضل. وخرج أحسن الله إليكم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع مؤنث سالم يوصف بالكسرة، واسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع معتل، والذي يعرب بالحروف أربعة: التثنية وجمع الذكر السالم، والأسماء خمسة، والأفعال خمسة، وهي يفعلان وتفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلان وتفعلين. لا، هنا أعلق على قوله والأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة عندنا الأسماء الخمسة مر علينا، لكن الأسماء الخمسة خمسة: أبوك، أبوك، حموك، أخوك، فوك، دوما. لكن قوله الأفعال الخمسة يعطينا معنى أن هذه الأفعال محصورة في خمسة أفعال، والصواب أن الأمر غير ذلك. هذه الأفعال بدليل هي يفعلون، ذكرها يفعلون ويفعلان وتفعلين، لكن عندنا يذهبون مثلا، يلعبان، تذهبان، بإمكانك أن تأتي أنت بأشياء أخرى غير الأفعال الخمسة وتعرب بإعراب الأفعال الخمسة. إذن الصواب والأقرب إلى الصواب أن يقال الأمثلة الخمسة، الأمثلة أو الأوزان الخمسة. ليه؟ لأن كل فعل سيكون على هذه الأمثلة أو على هذه الأوزان سيكون من هذه يعرب بإيش؟ إعراب الفعل المضارع المعرب بالحروف. إذن هذا يعني التدقيق في عبارة الأفعال الخمسة. الأفضل أن نقول الأمثلة الخمسة، يعني الأمثلة الخمسة وزن عندنا الأول تفعلون يفعلون. ليه حصروها بالخمسة؟ لأن هذه الأوزان ما تطلع عن الخمسة. إذا اتصل الفعل بواو الجماعة إما أن يبدأ بالتاء أو بالياء، تقول يفعلون أو تفعلون. أي فعل متصل بواو الجماعة إما أن يبدأ بالتاء أو يبدأ بالياء، هذان وزنان ماشي. طيب لو جبنا الألف كذلك، ألف الاثنين الفعل معها إما أن يبدأ بالياء أو يبدأ بالتاء، تفعلان ويفعلان، تأكلان ويأكلان. واضح؟ كم وزن الآن؟ أربعة، اثنان مع الواو واثنان مع الألف. طيب لو اقترن بياء المخاطبة تأكلين تفعلين، ماذا سيكون الفعل؟ مبدوء بالتاء، لكن هل يبدأ بالياء؟ إذا ليس إلا وزن واحد مع الياء وهو التاء. أنت تفعلين تأكلين وتشربين، وما عندنا يفعلين، أنت يفعلين، أنت يأكلين، ما تأتي هذه. إذن أربعة وواحد كم صاروا الآن؟ خمسة. إذن هذه خمسة أوزان، وهذا هو المراد بالأمثلة الخمسة، يعني الأوزان الخمسة حصروها بالخمسة للسبب اللي أنا ذكرت لكم أنها ما تخرج عن هذه الطريقة، التاء والياء مع الواو والألف والتاء وحدها مع ياء المخاطبة، فتكون خمسة أوزان. تفضل. أحسن الله إليكم. فأما التدبية فتنفع بذلك وتنصر وتخون بها، وأما جمع ذلك لسان فينفع بالواو وينصر ويخون بها، وأما الأسماء الخمسة فتنفع بالواو وتنصر بالألف وتخصر بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصر وتجزم بحذفها. حتى مثلا الأوزان الأسماء الخمسة، هذا تنبيه أيضا قبل أن ننتقل للفصل الذي بعده. الأسماء الخمسة وفي كتب بعضها أسماء ستة، الأسماء الستة والأسماء الخمسة دائما مختصرات فيها الأسماء الخمسة، ما أدري عشانها مختصرة، والكتب المطولة فيها الأسماء الستة، وهي حقيقة ليس عبثا. هناك من يرى من النحاة أن الكلمة السادسة وهي هنو، بالإضافة للخمس اللي أنا ذكرتها لكم، كلمة هنو بمعنى الشيء، هنوك يعني شيئك يعني خاصك، هذا هنوك يعني شيئك. هذا لفظة هنو سمع من بعض العرب إعرابها بالحركات، يقولون هذا هنوك بالضم، وهنك بالفتح، وهنك بالكسر. ومن رأى هذه اللغة لم ندخلها في الأسماء الخمسة لأنها تعرب بالحركات، وهناك من يرى أنها من تعرب بإيش؟ بالحروف، لأن بعض العرب، شوف الأغلب بالحركات، لكن بعض العرب يعرفها بالواو، إعراب الأسماء الخمسة اللي ذكرناها، ويقولون هنوك هناك في حالة النصب، وهنيك في حالة الجر بالياء. هؤلاء النحاة أخذوا بهذه اللغة وإن كانت أقل من غيرها، فقالوا هي الأسماء ستة، وقال بعضهم هي الأسماء الخمسة. إذن الفارق هو لفظة إيش؟ الهنو، لفظة إيش؟ الهنو، وهذا هو السبب في الاختلاف في عدها خمسة أو ستة. الآن قبل أن ندخل لباب الأفعال، عندنا بعض التدريبات سنذكرها لتؤكد لنا المعلومات التي ذكرتها لكم. أهم معلومة ذكرتها هي إعراب الأسماء المعربة كيف يكون، وإعراب الفعل المضارع، لأن هذا ينبني عليه الأشياء الأخرى ستنبني عليها. عندنا الآن مثال نطبق. يقول التدريب بين علامة رفع الأسماء في الأمثلة التالية مع بيان السبب. أنا حددت لك أنها مرفوعة، يعني لا تجتهد وتقول منصوب مجرور، هي مرفوعة، بس أريدك أن تحدد العلامة وتبين السبب لماذا هذه العلامة. بذلك نكون نراجع الدرس اللي احنا ايش قلنا. عندنا المثال الاول، جاء المعلمون. ها المعلمون، شباب المعلمون الفاعل علامه الرفع الواو، السبب جمع المذكر السالم، تمام. ذهب المهندسان، المهندسان فاعل مرفوع. طيب علامه الرفع الالف، السبب المثنى، تمام. اقبل ابوك، ها يا شباب اقبل ابوك الواو، لماذا؟ السبب من الاسماء الخمسه. رجع الطالب، الطالب الضمه، ليه؟ لانه مفرد، احسن. تكلمت المعلمات، تكلمت المعلمات، شراب، وش العلامه؟ علامه الرفع الضمه، السبب جمع المؤنث السالم، لانه يرفع بالضم، يرفع بالضم. سنة. نجح الأطباء، شو نقول في هذه؟ إيه علامة الرفع الضمة، أيوة، والسبب جمع التكسير. طيب عندنا الآن نفس التمرين لكن مع علامات النصب. من خلال التدريب السابق هذا، كم علامة للرفع مرت علينا؟ كم علامة للرفع؟ ثلاث. ها اذكرها، ها الواو والألف والضم. الضم علامة للرفع في أي موضع؟ أنا أتكلم عن أسماء بس، في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، هذه الضمة. طيب الواو علامة للرفع، تمام، بس بكم موضع؟ في موضعين، الأول جمع مذكر سالم، والثاني الأسماء الخمسة. طيب بقى علامة اللي هي ايش؟ الألف. الألف في كم موضع؟ تكون علامة للرفع في كم موضع؟ واحد. ما هو هذا الموضع؟ المثنى. إذا المثنى هو الذي يرفع بايش؟ بالألف. إذا هي علامات ثلاث، تمام. ماشي. عندنا الآن نفس التدريب بس مع علامات النصب. أكرمت محمدا، مش علامة النصب هنا يا شباب؟ محمدا، محمدا، ليش علامة النصب أولا؟ بالفتحة، والسبب لأنه مفرد، أيوة أحسن. رأيت الأطباء، ها الأطباء علامة النصب الفتحة، السبب جمع التكسير. احترمت المعلمين، الياء، السبب مذكر السالم. ان المعلمين ان المعلمين محترمان، ها المعلمين منصوب، علامه نصبه ايش؟ علامه نصبه الياء، لماذا الياء؟ لانه مذكر. ان اخاك كريم، وين المنصوب هنا؟ اخاك اسم ان، طيب علامه نصبه الألف، ليش الألف؟ السبب لأن من الأسماء الخمسة. آخر مثال، أكرمت المعلمات، ماني مشكل، ها أكرمت بالسكون، شو تقولون في علامة النصب؟ ها سلام؟ لا ما شكل، أكرمت المعلمات، أي يعني علامة النصب الكسر، علامة النصب الكسر، السبب جمع نفسه، جمع النصب السالم. إذا كم علامة للنصب مرت علينا الآن؟ ثلاث. الأولى الفتحة، وبعد الفتحة والألف والكسرة، وبعد والياء، يعني حركتان وحرفان، الفتحة والكسرة والألف والياء. الفتحة وين تكون علامة نصب؟ علامة للنصب في المفرد بعد وجمع التكسير. طيب الكسرة علامة للنصب في أي نوع؟ في المؤنث السالم. والياء في المثنى وجمع المذكر السالم. والألف علامة للنصب وين؟ طيب وعلامة للرفع وين؟ ها في المثنى. بعض الطلاب أقول مثل لما يأتي، مفعول به منصوب بالالف يقول رايت الولدان، هو راح على الالف المثنى. لا، لابد تحدد الحركه. الالف علامه للرفع في نوع معين اللي هو في المثنى، اما علامه للنصب في نوع اخر اللي هو في الاسماء الخمسه. تنتبه لهذا لانك في اثناء الكلام واثناء الكتابه تحتاج لمعرفه هذه الاشياء، لان الخطا فيها فاضح. الخطا في هذه الاشياء فاضح، لانك المرفوع وتعطيه علامه بالعلامه نصب، والمنصوب تعطيه علامه جر، وتلخبط العبارات هذه ستكشف. ولذلك انتبه لهذه الانواع السته، وجاهد وعلم ودرب نفسك دائما في القراءه على متابعه هذه الاشياء، وحركها ولا تسكن ان كانت بالحركات حتى تاخذ الدرب على ذلك. اما المعربه بالحروف فهذه لن تستطيع ان تحتال عليها، لانك لابد ان تنطق حرفا، فاما ان تنطقه صحيحا مرفوع بالواو بالواو، او ستنطقه خطا كان تنطق بدل الواو الياء جاء المعلمين ان المعلمون، واضح خطا خطا ولن تستطيع ان تخفيه بالسكون لانها ستظهر. نعم، اخر تدريب عندنا بس اؤكد لنا المعلومات السابقه. عندما أقول سلمت على محمد، الآن مجرور محمد، علامة الجر الكسرة. ليه؟ ما يكفي مفرد، مفرد وبعد ها منصرف مفرد، إلى أن الممنوع من الصرف له حركة ثانية، فلا بد تقيد حتى تنتبه، فتقول هذا مفرد منصرف وليس ممنوع من الصرف. طيب إذا مفرد منصرف. طيب المثال الثاني، سلمت على عائشة، ها الفتحة، السبب لأنه مفرد ممنوع من الصرف. مررت بالمتميزين، المجرور بالمتميزين، علامة الجر يا شباب الياء، السبب جمع مذكر السالم. جاء أبو الطالبين، وين المجرور أول؟ وين المجرور الآن؟ الطالبين، لأن أبو فاعل وهو مضاف، والطالبين مضاف إليه، مجرور بإيش؟ بالياء. السبب ها لا، ليش بالياء؟ لأنه مثنى. هذا قسم الطالبات، المجرور طالبات، علامة الجر الكسرة، السبب جمع للسالم. مررت بمساجد، المفروض بمشكل بس يلا طلعت خلاص. مررت بمساجد، هذه مجروره بايش؟ بالفتحه. ليش بالفتحه؟ لان مفرد عفوا جمع تكسير ممنوع من الصرف. اخر مثال، مررت بالمساجد، هذا ما بينته لكم. ايوه، لان الممنوع من الصرف لا في طيب الان احنا ايش قلنا؟ الممنوع من الصرف يجار بايش؟ بالفتحه. هناك قيد الا اذا اقترن بان، في الحقيقه قيدان، اذا اقترن بان او اصبح مضافا فانك تجره بالكسره يعود مره اخرى. بس احنا اخذنا بالالف لان وقتها ان شاء الله في المرحله الثانيه تاخذنا بالتفصيل، لكن القيد اللي اريده الان هو ان الممنوع من الصرف يجر بالفتحه إلا إذا اقترن بأن فإنه يجر بالكسرة. وهذا مثال، قلت لكم في المثال الأول مررت بمساجد، وفي المثال الثاني مررت بالمساجد بالكسر. ليش بالكسر؟ مع أن ممنوع من الصرف لوجود الألف، لوجود الألف. كم علامة للنصب مرت علينا؟ طبعا ما في احتياج نصب بس ها. كم علامه للنصب مرت علينا؟ عفوا للجر، راح على بال النصب والاحتيال ها. كم علامه للجر؟ ثلاث، واحده الكسره عندهم بس عندهم الفتحه والكسره والياء، باقي شيء علامة للجر ثلاث بس، الفتحة والكسرة والياء. الياء أين تكون علامة للجر؟ الياء المثنى وجمع المذكر السالم. باقي الأسماء الخمسة، هذه الثلاثة تشترك في علامة الجر، تجر كلها بالياء، المثنى وجمع المذكر السالم وأيضا الأسماء. طيب والفتحة علامة للجر متى؟ في الممنوع من الصرف، سواء كان مفردا أو جمع تكسير. والكسرة تكون علامة للجر في ثلاث مواضع، المفرد وبعد وجمع التكسير وبعد وجمع المؤنث السالم. نكون بذلك انتهينا من بيان إعراب أو بيان الأسماء المعربة بهذا التفصيل. احفظوها كما أمليتها لكم وكرروها فالنحو لن يتغير. يعني السنة الجاية ما يقول لكم ترى يا جماعة غيرنا الإعراب فراجعونا مرة ثانية، لا. ولذلك ميزة النحو بدايته فيه صعوبة لكن نهايته سهلة، لأن قواعده ثابتة ما تتغير. إذا اجتهدت على نفسك وعرفت الآن وحفظ ما راح يتغير شيء، بعدين راح يصير عندك سليقة تعرف هذه الأحكام. هذه اللي أنا أمليت عليكم إعراب الأسماء المعربة، لو حفظتها تماما وكررتها وأصبحت تأتي بها من غير أن تراجعها ستكون بإذن الله متمكنا في إعراب هذا النوعية من الكلمات في إعراب الأسماء. فقط تحتاج التكرار والتدرب والتعلم. والشيء إذا لم يأتيك في الأول لا تستصعب ولا تقارن نفسك بالأستاذ أو بشخص تدرب سنين على الإعراب، فأنت من الطبيعي أن أعطيك مثال جاء المعلمون تظل فيه 20 ثانية. هذا طبيعي لأنك تفكر هذا معرب بالحروف، معرب بالحركات، إيش نوعه، تبي تعطي هذه الأمور حتى تعطي الإعراب السليم. هذا شيء طبيعي إلى أن تتمكن فيما بعد ويصبح عندك الإعراب سهل وواضح وبسيط كما هو شعار هذه الدورة إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. ذكرت من إذا كان جمع التكسير على وزن مفاعل مفاعيل يكون من المصاب. نعم. إلا إذا كان مضافا أو أو مقترن بأي. ألتاي. أي ألتاي. طيب. مستعدون للنقلة التالية؟ إحنا الآن دائما قلت لكم في بداية الدرس أن مدار دراسة النحو على ثلاثة أشياء: إعراب الفعل، إعراب الاسم، إعراب الحرف. إحنا الآن أخذنا ثلث النحو في نصف صفحة تقريبا، ثلث النحو إعراب الأسماء. كيف تعرف؟ لأن البقية الأسماء المبنية هذه ما تخطى، ما تخطأ فيها، فقط في الأسماء هذه الستة أنت إذا ضبطتها ضبط ثلث النحو. ايش باقي عندنا؟ القسم الثاني، الثلث الثاني اللي هو ايش؟ الافعال. سنبدا الان بالافعال ونريد ان نضبطها كما ضبطنا اعراب الاسماء، لكن تذكروا اننا اخذنا جزءا من الافعال وهو اعراب ايش؟ الفعل المضارع. ايش باقي عندنا؟ باقي عندنا الفعل الماضي والامر. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في هذا الباب، عن الأمر وعن الفعل الماضي، ثم نعود على المضارع في مسألة تخصه سأنبه عليها ونختم هذا الدرس ومقرر اليوم بإذن الله تعالى. نبدأ الآن على بركة الله في باب الأفعال ونرى ماذا سيقول المؤلف. تفضل. لا بأس، لا بأس. عادة أيضا كما صنعنا في الأسماء أرغب أن أملي عليكم إعراب الأفعال كما أمليت عليكم إعراب الأسماء. في العادة أيها الإخوة أنا أملي الأسماء لوحدها والأفعال لوحدها، لكن أنت فيما بعد خذ إعراب الفعل المضارع اللي أمليت عليك وضعه مع هذه الذي سأمليها عليك الآن. إذا الآن عندنا الأفعال ثلاثة: أمر وماضي ومضارع. المضارع تقدم وعرفنا أن المعرب منه منه ما يعرب بالحركات ومنه ما يعرب بالحروف وقد تقدم ذلك. عندنا الآن بقي اثنان الماضي وبعد والآخر. ابن أجرون في إعراب هذين الفعلين اتخذ منهجا هو الأسهل لكن بالنسبة لنا لا بالنسبة لي أنا يعني أراه أصعب من الاختيار الآخر في إعراب الماضي والآخر. ماذا قال في إعراب الماضي والأمر سنعرف، لكن أريد أن أملي عليكم وأبين لكم إعراب الماضي بالطريقة المشهورة والطريقة الأسهل وإعراب الفعل الآن. نضبط هذا وهذا وبإذن الله سيكون عندكم الأمر واضح وسهل وبسيط. ماشي شباب؟ أقول مرة اكتب له يا اكتب مسألة في إعراب الأفعال، مسألة في إعراب الأفعال. أولا إعراب الفعل الماضي، نبدأ بالماضي، مبني دائما من أول السطر، مبني دائما وله ثلاث حالات. واحد يبنى على الفتح وهو الأصل، يبنى على الفتح وهو الأصل، مثل ذهب وذاكر، ضع فتحة. اثنان يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، إذا اتصل بواو الجماعة، مثل الطلاب ذهبوا وذاكروا، الطلاب ذهبوا وذاكروا. ثلاثة يبنى على السكون، يبنى على السكون إذا اتصل بواحد من الآتي: ألف تاء الفاعل، تاء الفاعل، مثل أكرمت، وأنت أكرمت بفتح التاء، وأنت أكرمت، التاء مكسورة. سأعود مرة أخرى وبينها بس خذوها الآن إملاء. تاء الفاعل خلاص، ابنة الفاعل، باء نا الفاعلين، نا الفاعلين، مثل نحن ذاكرنا الدرس، نحن ذاكرنا الدرس. جيم نون النسوة، نون النسوة، مثل الطالبات ذاكرن الدرس، ذاكرن الدرس. الآن عندنا كم نوع يا شباب؟ اللي يبنى على السكون بثلاثة مواضع، باب الفعل الماضي. الفعل الماضي يا شباب له ترى هو دائما مبني بعكس المضارع. المضارع يكون معرب يكون مبني، واخذنا طريقه اذا كان معرب الماضي دائما مبني. اذا شفت فعل ماضي تحكم عليه انه دائما مبني، لكن حركه البناء له ثلاث حالات. الاصل انه يكون مبني بالفتح، على الفتح، ذهب، شرب، اكل، اكل، هذا هو الفعل الماضي. الاصل في الفعل الماضي انه مبني على الفتح، الا اذا اتصل بواو الجماعه فانه يبنى على الضم، وهي الحاله الثانيه، يبنى على الضم اذا اتصل باي شيء بواو الجماعه. ولذلك في الاعراب تقول في ذهبوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بايش؟ بواو الجماعه. اذا الاصل يبنى على الفتح الا اذا اتصل باي شيء بواو الجماعه، يبنى على الضم. متى يبنى على الضم؟ اذا اتصل بواو الجماعه، واذا اتصل بواو الجماعه يبنى على الضم. واضحه؟ طيب الحاله الثالثه اذا اتصل يبنى على السكون. اذا اتصل بواحد من ثلاثه، بتاء الفاعل، وتاء الفاعل انتبهوا لها، تاء الفاعل تكون مضمومه للمتكلم، انا اكرمت شربت. واذا خاطبت مذكرا فان تاء الفاعل تكون مفتوحه، تقول انت ذاكرت ورايت الناس، ورايت بالفتح، يعني تاء الفاعل مو دائما بالضم، لا بالضم للمتكلم، واذا خاطبت تكون بالفتح. الثالثة وهي الأهم واللي يقع فيها الأخطاء، إذا كنت تخاطب مؤنثا فإنك تكسر التاء ولا تأتي بالياء، تقول أنت أكرمت، تاء تحتها كسرة، ما تكتب تاء بعدها ياء، هذا خطأ نحوي وإملائي. ماشي يا شباب؟ إذا هذه تاء الفاعل الشاهد فيها أن الفعل معها يبنى على السكون. الحالة الثانية أو باء إذا اتصل بنا الفاعلين، نحن أكرمنا، الإعراب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بنا الفاعل، وهكذا. بقي عندنا نون النسوة أيضا، الطالبات ذاكرنا، ذاكرنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. هذا هو خلاصة الفعل الماضي، وليس هناك إعراب آخر للفعل الماضي. إذا ضبطته بهذا الشكل ستعرب. أنا أتحداك ارجع لأي سورة من قصار السور وجرب، استخرج الأفعال الماضية وانظر كيف تعربها، لن تخرج عن الثلاثة. المطلوب منك أنك تحدد فقط، هل هو من النوع الأول يبنى بالفتح أو مبني بالضم أو مبني على السكون. احنا قلنا متى يبنى على السكون؟ بتاء الفاعل او نون النسوة او ناء الفاعل، يعني بثلاثة. اذا اتصل بالثلاثة شو يبنى عليه؟ على ايش؟ على السكون، يبنى على السكون. هذه هي حالات الفعل الماضي. الان ثانيا اكتبوا الفعل الماضي الامر. ثانيا فعل الأمر، ثانيا فعل الأمر أيضا اكتب مبني دائما، مبني دائما وله أربع حالات. واحد له أربع حالات، واحد يبنى على السكون وهو الأصل، ذاكر اجتهد، حط السكون، ضع السكون في نهاية الفعل. اثنان يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. مثال ادعو، كيف تكتبون هذه؟ ادعو عين عليها ضرب. الإعراب ماذا نقول؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، السبب لأنه معتل الآخر. ثلاثة، طبعا حروف العلة معروفة عندنا، الواو والألف والياء. ثلاثة، يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب. مرة ثانية، إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، مثل يا طلاب ذاكروا. ما إعراب ذاكروا؟ ها شو تقولوا فيها؟ فعل ايش؟ فعل امر مبني على حذف النون. ليه؟ لاتصال الواو الجماعة. ومثلها ذاكرا بالالف، ومثلها ذاكري يا هند، ايضا فعل امر مبني على حذف النون لاتصال بياء المخاطبة. اذا هذه كم حالة يا شباب؟ ثلاث حالات. الاصل يبنى على اي شيء؟ على السكون. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة. الحالة الثالثة على حذف النون متى؟ إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فكلي واشربي وقري عينا. كلي، شرب كلي، ها فعل أمر مبني على حذف النون. ليه؟ لاتصال بياء المخاطبة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وين فعل الأمر؟ آمنوا الثاني، آمنوا شرفها، فعل أمر مبني على حذف حذف النون لاتصال بأي شيء؟ الواو الجماعة. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا. وين فعل الأمر؟ إعرابه فعل أمر مبني على حذف النون. ليه؟ ذلك واضح يا شباب؟ طيب باقي عندنا الحالة الرابعة والأخيرة سهلة. الحالة الرابعة يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. يبنى على الفتح، يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، مثل اذهبن ذاكرنا. لو قلت لك شعرت اذهبنا تقول فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. إذن فعل الأمر مبني ولا معرب؟ مبني، وله كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى وهي الأصل متى؟ يبنى على إيه؟ على السكون. طيب إذا كان متصل بواو الجماعة إيش يبنى عليه؟ في سؤال؟ تفضل. سم؟ نون النسوة؟ لا. لما تقول ايش؟ وقرنا في بيوتكن. هذا مبنى على ايش؟ على السكون. إذا نراجع لأي شيء؟ الأصل. أنت عندك الأصل السكون. تمام؟ يختلف الأصل في الحالات الثلاث اللي ستستهدف. إيش إذا كان معتل الآخر؟ إذا اتصل بواحد من الحروف الثلاثة الواو والألف والياء، أو كان متصل بنون التوكيد. إذا لم يكن من الحالة الرابعة ولا الثالثة ولا الثانية ستعود إلى الأصل، سواء كان مجرد مثل اذهب أو كما تفضلت مع نون النسوة أو أي شيء آخر يكون على السكون. نون التوكيد كيف؟ مشدده. نون التوكيد مشدده، نون التوكيد مشدده، ونون النسوه محركه بالفتحه الخفيفه من غير تشديد. اخذنا كم حاله الان؟ اربع حالات على هذه اللام. بهذا يعني نكون الآن إعراب الماضي والأمر بهذا الشكل ولا يختلف إعرابه. فقط احفظ هذه القاعدة واضبطها واحفظها ولن تجد إعراب آخر كذلك. إذا أنت طبقت هذا مثلا اليوم مثلا لو حفظت إعراب الفعل المضارع والأمر والماضي خذ أي صورة طبق عليها وانظر كيف ستعرب الأفعال. ستجد إذا ضبطت الإعراب بإذن الله يعني سلاسة في الإعراب ويعني و و و واكتشاف إعراب الأفعال الماضية والأمر والمضارع. هذا يعني باختصار طريقة إعراب الأفعال. إذا بهذا الشكل تكون ضبطت إعراب الأسماء وضبطت أي شيء إعراب الأفعال. عندك فعل غير الثلاثة هذه فقط. إذا أنا كما قلت لكم دائما النحو ما به سهل واضح وبسيط واللي صاير ترى سوء تفاهم بينكم وبينه، لكن الحقيقة هم لا دعوة وهو بريء من هذه الاتهامات. والطلاب أيضا والطلاب. طيب الآن بعد أن تعرفنا على إعراب الماضي والأمر دعونا نعود إلى كلام المؤلف ونرى ماذا سيقول المؤلف وسأشرح ماذا يريد بعدما اعتمدنا ما أبليته عليكم. تفضل الآن نقرأ باب الأفعال. الماضي باب الأفعال ماضي ومضارع وأمر نحن ضرب ويضرب وضرب. فالماضي مفتوح هذه أبدا والأمر مجزوم أبدا. يا سلام، يعني شوف اللي احنا ذكرناه، يعني كان واحد من الطلاب بيقول طيب أنت الآن اللي خلف ابن أجرم عطانا الإعراب في إيش؟ في كلمة قال الماضي مفتوح أبدا وأنت قاعد تقول ثلاث حالات، والمضارع والأمر مجزوم وأنت قاعد تقول. لكن أنا بقول لك الآن لو خدنا كلام ابن أجرم وأن الماضي مفتوح أبدا، طيب بالله عليك ماذا تعرب أكلوا؟ كيف تقول أكلوا؟ اللام آخر حرف مبني على الفتح على رأي ابن الحن بالضبط. طيب أكلت شربت، ما أدري عشان جمع أكلت وشربت ذاكرت أيوة ما تعلمت. الآن لاحظوا السكون ماذا نقول؟ لو على رأي ابن أجروم ستجد صعوبة، لكن أنا أيضا ابن أجروم له وجهة كغير النحاة. طيب التفصيل أسهل في الإعراب في هالناحية ولذلك أنا أخذتها، لكن كيف نعرض الحالات الثلاث على رأي ابن أجروم؟ ابن أجروم يقول مبني على الفتح دائما الماضي، طيب شو يقول في حالة الضم وفي حالة السكون؟ اي أنا الآن ببين لك الصعوبة اللي فيها. هو صح قال لك مفتوح الآخر أبدا، لكن له تفصيل. عندما يقول أكل يقول فعل ماضي مبني على الفتح، هذا سهل. لكن مثلا ذهبوا، ابن أجروم ومن تبنى هذا الرأي كيف يعرفون هذا الفعل؟ يقولون فعل ماضي مبني على الفتح، يقولون بالفتح، يقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. شنو الحركة؟ قال الضمة تناسب الواو، ولو حطينا فتحة صار ما يناسب الواو. فإذا شوف اللفة اللي راحت، هذا طالب مبتدئ لو قلت له في أول الدورة راح يمشي، ما توقع يكمل معنا. فكيف مشتغل واشتغال المحل ولا. فلذلك ما ذكرته أسهل لأنها طريقة وصفية بالضم، خاص مبني على الضم، ليش بالفتح وكذا وكذا وكذا، هو بالضم ظاهر الضم واضح يا شباب. هذه الطريقة. طيب خذ هذه، هذه سهلة. خذ اللي بعدها المبني على السكون، تعلمت. هاي ابن جروم قال فعل ماضي مبني على الفتح، مصمم على الفتح. طيب مبني على الفتح مقدر، آه لا مش كده، لا وحذفت كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أقعد أقول فسر هذه الكلمة، أنا ممكن أشرحها لكن سأطيل عليكم وألبس عليكم بلا داعي، لكن شوف العبارة ما أقولها، كراهية توالي كنت له تفسير لكن صعب على الطالب أن تقول له. ولذلك ما اخترته أسهل ويناسب ما أراده ابن هجر، وإن كان اختار رأي هذا الذي ذكره هو رأي الكوفيين من النحويين، كون الماضي مبني على الفتح دائما والأمر مجزوم دائما. هذا الماضي واضح. المجزوم هذا القضية الأخرى الأمر، احنا قلنا الأمر في كم حالة؟ أربع حالات، واتفقنا نحن قلنا دائما هو إيش؟ مبني. لكن ابن أجروش قال مجزوم، بالله عليكم احنا أخذنا أن الجزم من أي أنواع؟ من أنواع إيش؟ المعرب، الإعراب. ألم نقل أن من أنواع الإعراب الرفع والنصب والجزم والجر؟ إذن على رأي ابن أجروم الأمر ليس مبني، إنما هو إيش؟ معرب، بدليل أن عبر عنه إيش؟ مجزوم. لكن لو أردت أن تعرف إعرابه بهالطريقة ستجد صعوبة في ذلك، وأن ما ذكرته لكم طريقة وصفية أسهل في معالجة فعل الأمر. بقي أمر أختم به هذا الموضوع، بقي عندنا مسائل بس أبين لكم هذه. بعض الشباب يسأل يقول أنت تقول مبني على حذف النون في اذهبوا اشربوا، طيب يقول اين النون؟ هل النون موجوده؟ يعني هل كانت النون احنا يعملون قلنا لم يعملوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون اللي كانت موجوده؟ طيب فعل الامر لما تقول اذهبوا فعل امر مبني على حذف النون، اين النون؟ هل كانت هناك نون؟ لم تكن هناك نون، ولا يقول احد اذهبون، احد يقول اذهبون بالنون؟ إذن ما المراد؟ المراد يا شباب عندما يقولون مبني على حذف حرف العلة أو مبني على حذف النون يقصدون حذف حرف العلة اللي موجود في المضارع، حذف النون اللي موجودة في المضارع، لأن الأصل أن الأمر مأخوذ منين؟ من المضارع. ولذلك لما أقول لك جب الأمر من يذهب، جدول اذهب، طيب يدعو فعل مضارع، جيب الامر من ادعو، ماذا صنعت؟ حذفت حرف العله اللي كان موجود وين؟ في الفعل المضارع يدعو ادعو. كذلك نون، النون هذه لما اقول لك يعملون جيب الامر من يعملون، اعملوا، ماذا صنعت؟ حذفت النون التي كانت موجودة في الفعل المضارع. هذا مراد النحويين مبني على حذف النون، أي النون الموجودة وين؟ في المضارع. مبني على حذف حرف العلة، أي اللي موجود وين؟ في الفعل المضارع.